به تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله غافر الزلات ومقيل عثرات العاثرين وراحم المذنبين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم بالله. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم وسلم عقولهم، إنك على ذلك قدير يا رب العالمين. أيها الأحبة، حديثي هذه الليلة حول الأركان الأربعة التي يقوم عليها مبنى القرآن. فالمتدبر في القرآن يراه يقوم على أركان أربعة: على عقيدة سليمة، وعبادة صحيحة، وخلق فاضل، وحكم عادل. عقيدة سليمة، جاءت الآيات القرآنية تعالج عقائد العرب، وما أدراك ما عقائد العرب، فقد كانت من الهزال والضعف والتشويه والخرافات حتى أصبحت أضحوكة ومهزلة على معتقديها. فهذا عمر بن الخطاب يضحك على نفسه يوم أن كان يصنع ربه من تمر فإذا جاء أكل، وكيف تحول بالعقيدة السليمة إلى الفاروق يفرق الله به بين الحق والباطل، وإلى المحدث الذي يتكلم فيوافقه الله في كلامه وينزل به قرآنا يتلى، وإلى إمامة العدل بعد صاحبيه حتى ضرب بعدله المثل. وقد كان العرب في عقيدتهم إذا لم يجدوا حجارة في الصحراء أحضروا عنزا أو شاة فحلبوها على كومة رمل، ثم عجنوا الحليب في التراب فصنعوا منه نصبا يعبدون. وتحول الدين عندهم مهزلة، مرة تراه شهوة، فإذا جاء الحجاج في موسم الحج جلس التجار الفجار من قريش في أنديتهم يحتسون الخمر ويستضيفون الشعراء ويقولون للحجاج: لا تطوفوا بثيابكم التي أخطأتم بها طول العام، واشتروا منا ثيابا طاهرة بأغلى الأثمان، ومن لم يجد الثمن فليطف هو وزوجه وبنته وأخته راح. وتحول الحرم إلى نادي عمره، شرفه الله وعظمه الله وزاده مهابة وتشريفا وتكريما وتعظيما. وأصبحت المرأة بدل أن تقول لبيك اللهم لبيك تغطي عورتها بكفيها وتنشد قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فما أحله. وهم يتضاحكون في ناديهم، هذا يغمزها وهذا يلمزها وهذا يقول فيها شعرا وهذا يقول فيها نثرا، وهكذا صارت فريضة الحج، وهم يعطونها من الاهتمام، فلهم السقاية والرفادة والوفادة ويقرون الحاج، وقد توارثوا ذلك كابرا عن كابر، وينسبون هذا إلى إسماعيل وإبراهيم. ومع هذا انظر إلى أي مدى إذا هزلت وحرفت العقيدة يتحول صاحبها إلى مسخ. فجاء القرآن ينقلهم نقلة هائلة من أسفل السافلين إلى أعلى عليين، عقيدة سليمة، أن يؤمن بالله. والإيمان بالله يوحده في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ووحدانيته في أفعاله وصفاته وأسمائه. وعرفوا ربا معلوما لا يعبدون وهما، وإنما جاء التفصيل الدقيق، كيف لا وقد علمهم 99 اسما من أسمائه. فإن كانوا يعبدون صنما اسمه هبل فليس له غير هذا الاسم، والآن يعبدون ربا له 99 اسما كلها حسنى، وما غاب عنهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما لا يعلمه إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا لهم في دعائه، فيقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلى آخر الدعاء. وما يتبادر من أحدهم أي سؤال عن الله إلا وينزل القرآن هو الذي يجيب، لا ينتظر أحدا أن يجيب عن الله. من ربك يا محمد؟ قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدة سليمة، لم يلد ولم يولد، وقد كانوا يعتقدون فيه أن الملائكة بنات الله، وأنه تزوج الجن وأنجبت الملائكة، عقيدة فاسدة. الغني في ذاته يحتاج إلى الجن وإلى بنات، وهم هم من سقامة عقولهم يسود وجه أحدهم لو بشر بالأنثى، ويرفضون أن يكون نبيهم بشرا، ولا يرفضون أن يكون ربهم حجرا. تناقض عجيب، كرمهم فجعل من جنسهم نبيا ورسولا، وحقروا عقولهم فجعلوا الإله والمعبود حجرا. انظر إلى قمة التكريم الإلهي والانحطاط الجاهلي الذي هم فيه. لهذا جاءت التصحيحات اليقينية المستقرة في قلوب المسلمين في أول العهد وفي آخر العهد، أي في مكة وفي المدينة، تناقش هذه القضية وتدخل إلى خطرات القلوب ومسارب الأرواح ووساوس الصدور، حتى لا يبقى أدنى شك وأدنى ريب. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، ويقيمون الصلاة عبادة، ومما رزقناهم ينفقون خلق. ونراه في قضية العقيدة الإيمان بالله، فما تخلو سورة إلا وتذكر عن الله اسما أو صفة أو فعلا. العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الغفور الودود، العزيز الرحيم. وعلى كثرة ذكر أسمائه وصفاته إلا أن الصحابة لم يعانوا في اعتقادها ما عانت الفرق بعد ذلك في اعتقادها. والسر سعة العلم وبركة القرن والتلقي المباشر دون انقطاع من الأمين جبريل إلى الأمين محمد إلى الأمين الصحابي، فنجوا رضي الله عنهم وأرضاه. فلما جاء التابعون وتابع التابعين إلى أن جاءت الفرق بعد ذلك، هذا يعطل صفة وذاك يعطل اسما، وهذا يمثل وهذا يجسم وهذا ينكر وهذا، وأصبحت معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في عقول من ينتسب إلى هذا الإسلام تشويشات وأوهام، فبلغ عند بعض هذه الفرق أنهم يعبدون ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم، ولو وصف أحدهم بهذه الصفات التي أرادوها لله لدافع عن نفسه دفاع المسلمين. لو قيل لأحدهم أنك تسمع بلا سمع وتبصر بلا عين وتتكلم فلقال أمجنون الآن؟ كيف يحدث هذا؟ هذه صفات نقص وذم وليست صفات مدح وثناء. وارتضوا هذا لله ولم يرتضوه لأنفسهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فإذا جاءت صفة أو جاء اسم أو جاء فعل مرروه بهدوء على ثلاث آيات في كتاب الله حفظوها جميعا وريحتهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع العليم، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتأتي قضية أن الله يضحك في مجلس من مجالس الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن قوم يسألون الله أن يسقيهم فيتأخر القط فييأسون من رحمة الله ويقولون خلاص ما في مطر ما في غير، يجلسون أزلين آسفين قانطين، وقد استجاب الله والسحاب قادم. فالله يضحك لعلمه، فهو عالم الغيب والشهادة، حيث أن الغيب بأمره جاء وهم جالسين يأسين حزنانين. الصحابي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما نعدم الخير من رب يضحك. انظر إلى الجواب، ما قال كيف يضحك، نحن ما نعلم من الضحك إلا هذه القهقهة، الهواء الخارج من الشفتين والفم، وله صوت وله حروف، وهذا أمر محدث والله تعالى من الحدوث، فصفاته أزلية، فكيف تقول يا محمد أن الله يضحك؟ لكنهم ما قالوا هذا، تأكدوا من إثبات الصفة، فلما أثبتها كان الجواب نابع من إيمان راسخ، كيف أنا أؤمن أن له سمع وأن له بصر؟ فلما جاءتني قضية أنه يضحك توقف، لا، فكما أنه ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في أخذه، ليس كمثله شيء في في في في في مجيئه، ليس كمثله شيء في غضبه، ليس كمثله شيء في محبته، ليس كمثله شيء في يده، ليس كمثله شيء في كل صفاته، ليس كمثله شيء في ضحكه، سواء بسواء. فكان الإيمان بالله عندهم راسخا ثابتا كاملا، وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. عقيدة سليمة، ومن صور سلامة هذه العقيدة أن جعلوا لها متنفسا في واقع حياتهم. فالعقيدة موقعها القلب، يعقد على كل أصل من أصولها فلا ينفصل، لكن أين أثرها في حياتي؟ أعتقد أن الله غفور، أثرها في حياتي أن أغفر. أعتقد أن الله كريم، أثرها في حياتي أن أكون جوادا. أعتقد أن الله تواب، أثرها في حياتي أن أتوب. وهكذا إلى أن تصبح قضية واحدة من قضايا الاعتقاد كفيلة بأن تهزم معسكر كفر كامل. فقضية التوحيد عند بلال هزمت قضية الشرك عند أمية بن خلف، وموقع القوة المادية عند أمية ولا يملك منها بلال شيء، ومع هذا انتصر في النهاية. جلده الجواب أحد أحد، سحله وضع الحجر ضرب حتى كل ومل، أحد أحد، إلى أن باعه وتخلص منه وانهزم. وقال لأبي بكر خذه بأبخس الأثمان، قال لو طلبت مني أغلى الأثمان أنا لا أشتري شخص، أشتري توحيد. لهذا لما أعتقه قالوا سيدنا، أي أبا بكر أعتق سيدنا أي بلال. وبكلمة واحدة من كلمات التوحيد مزج بلال مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فصبر واصطبر إلى أن جرد سيفه في النهاية يجري خلف أمية وهو يولي الأدبار بعد هزيمة بدر، ويصيح خلفه أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا، حتى أطاح برأسه. والعقيدة السليمة المبنى الأول في القرآن، ما ترك الله سبحانه وتعالى شاردة ولا واردة ولا آية مقروءة أو منظورة لا تكلف الأذهان ولا تتعب التفكير ولا تتعب الجيوب ولا تقسي القلوب ولا تدفع فيها درهم ولا دينار، إنما هي موجودة مشاعة في الأرض وفي السماء، ما ترك الله منها شيء إلا وذكره وبينه لكي يدعم ذلك الركن الثابت، ركن العقيدة. فإن كانت عقائد الكافرين الآن تكلف العرض وتكلف المال وتكلف العقل وتكلف الشرف وتكلف كل شيء، فعقيدة الإسلام أحضر لي صحابيا واحدا يوم أن اعتقدها كلفته درهما واحدا. هل احتاج الله إلى مختبر حتى يثبت أنه الخلاق العظيم؟ هل قال للصحابي حتى تصدق أنني خلاق أحضر مايكروسكوب إلكتروني وأحضر شريحة ثم ضعها ثم أفعل كذا واشتر كذا؟ لا أبدا. بعد أن يذكر المخلوقات يقول هذا خلق الله، ليس في بيتك ولا في مختبرك ولا في، هذا خلق الله في الأرض في الجبل في السماء في الشجر في النهر في الطير في الثمر في كل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفر عليك إمكانيات صرف إحضار الدلائل والآيات أن الله خالق، وأعطاك معلومات في قضية الخالقية لو بذلت فيها مليارات الدنيا لا ولن تستطيع أن تحصل على علمها، وأنى لك ذلك. وكيف تملك البشرية أن تعلم أن الله خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم؟ وكيف للبشرية أن تتوصل بكل أجهزتها أن حواء من ضلع آدم بلا أم؟ وكيف تستطيع البشرية بجهدها الهزيل أن تتوصل أن عيسى من أم بلا أب؟ بل البشرية هي التي اتهمت مريم بالزنا لما رأت هذه الحقيقة. وكيف للبشرية أن تتوصل أن العصا صارت حية وأن الصخرة انشقت عنها ناطق وأن الخلائق من ذكر وأنثى سواء في عالم الإلكترونات أو النيترونات أو الخلايا أو الذرات ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين؟ أي إمكانيات تصل إليها البشرية حتى تعرف ذلك؟ وقد عرفت ذلك وعلمت ذلك من خلال هذه العقيدة السهلة البسيطة التي يوم أن أرادت أن تناقش قضية البحث والنشور. قضية البحث والنشور أول ما جاءت إلى الإنسان عندما ينام ويصحو قالت هذا بعث نشور، نوم موت صحوة نشور. وجاء الحديث يربي على الفرد، يربي الفرد كل ليلة باسمك اللهم أموت، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك اللهم أموت وأحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات، قل الحمد لله الذي أنامني وصحاني. لا، أنا أناقش عندي قضية عقيدية، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، نقلها إلى عالم النشور والبحث. ثم ينزل المرء في الصباح الباكر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وصل إلى الهدف والغاية من ضرب هذه الأمثلة والآيات وكذلك تخرجون، الإيمان بيوم الخروج والبعث والنشور. وتعلق الناس في الدنيا كيف أعالجها؟ أسلبهم أموالهم، أحجزهم عن شهواتهم، أنى من ذلك، المال شقيق الروح والنفس، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. لكن تعال معي بكل هدوء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذه عقيدة، فاختلط به نبات الأرض. سرعة عجيبة قضية اختلاط بليلة واحدة، هالليلة هذه تمت فيها أعاجيب. وكأن الدنيا من مبدئها إلى منتهاها ليلة صبحت بالقيامة. فالليل نزل المطر فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال بعد ضرب هذا المثل جاءت الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبجنب العقيدة السليمة قامت العبادة الصحيحة. ما دمت تعتقد بالله يتحكم ويتلازم عليك أن تعبده فلا فاصل بينهما. لهذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وتأتي الآيات القرآنية متناسقة تجمع العبادة والعقيدة في وتيرة واحدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ اعبدوا ربكم وانتهى بالتوحيد ونفي الشرك وخلاله وما بينهما آيات مشهودات منظورات. ولا تجد دين كالدين الإسلامي تعرف فيه الخالق المعبود إلى المخلوق العابد كديننا هذا، حتى أن آخر سورة من سور هذا القرآن تضم من الأسماء ومن الصفات ما يقشعر لها البدن ويخشع لها القلب وتدمع لها العين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. النار والجنة عقيدة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم، وتبدأ الأسماء وتبدأ الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويظل تصور العقل البشري في معاني الأسماء والصفات تنقله الكلمات القرآنية من عالم إلى عالم، من عالم الفضاء إلى عالم الأرض، إلى داخل الأجنة في الأرحام، إلى عبر الشعاب والوديان والجبال، إلى خطرات الصدور ووساوس القلوب. نقلات عجيبة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. انظر هالملاحقة والمتابعة من داخل الرحم إلى أن نزل، طلع راح الوادي، دخل في الليل طلع من النهار، دخل في الوساوس، انقلبت النفس من إيمان لكفر من كفر لإيمان، وقدر نازل وقدر صاعد، وتأتي قضايا من قضايا الاعتقاد لا تخطر على البشر، وليست من تفكير البشر ولا من اهتمامات البشر ولا من كتابات البشر ولا أدبيات البشر، وما ولم تمر من آدم إلى أن نزلت كحقيقة قرآنية. هل جاء يوم على البشر أن يجلس أحدهم في غابة فيعد أوراق الشجر؟ هل جاء يوم على البشر أن يجلس إنسان ينبش الأرض ليحسب كم حبة مدفونة في ظلمات الأرض؟ هل جاء يوم على البشر أو كان من همومهم وتفكيرهم وأشواقهم وطموحاتهم أن يعلم كل رطب كل يابس في الكون؟ مع هذا الله، ولو فعل ذلك أحد لاتهموه في الجنون. لو رأيت إنسانا جالسا على طرف الغابة مع قلم وأوراق، ماذا تفعل يا هذا؟ أحصي أوراق الغابة التي نزلت ورقة ورقة. لقالوا له قم، ووضعوا الحديد في يديه وذهبوا به إلى مأوى المجانين. إذن عندما ينزل القرآن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا من ليس من هموم البشر، هذا من الله، وهذا كتاب الله، وهذا صفات الله، وهذا علم الله. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم تحملوا الأذى والجراح والعذاب من أجل أنهم يعتقدون أن ربا يعلم عدد أوراق الغابات ما يعلم عدد الجراح اللي فيهم، رب يعلم كل رطب وكل يابس ما يعلم الحزن اللي في قلوبهم من أجل دينه. فلهذا كانوا يتعاملون مع رب ضامن لكل آهة وكل نسبة وكل دمعة وكل حرف وكل درهم وكل نقطة دم وكل عبرة وكل أنة، فكانوا يعيشون في سعادة عجيبة. والقرآن يؤكد هذه الحقيقة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويتفنن أهل الإجرام في إجرامهم وهؤلاء لا يعبرون. ربي يعلم أن المجرم يضحك مني، الله أكبر، أضحك يا مجرم، كل محسوب عليك ولي. أنت لما نتوكل لك محامي يبدأ المحامي يتابع القضية أنت ترتاح. وإذا سألك إنسان قال لك يا أخي أنت ليش وكلت هذا؟ يا أخي أتخفيه؟ أنا مطمئن له. فكيف برب يقول عن نفسه عالم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وتأتي قضايا التعذيب والاضطهاد والتشريد والهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية، ثم هذه كلها في غاية السكينة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فيقول المؤمن: إذن لن أموت وأنا مظلوم وتموت وأنت ظالم وتنتهي القضية، إنما أنتقل من محكمة الظلم البشري إلى محكمة العدل الإلهي اللي أخذ فيها كامل حريتي وكامل حقوقي أين أنت يا موت لكي أقتص من هذا. فلهذا جاهدوا واستشهدوا، وأحلى اللحظات عندهم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الجواب: لا ضير. والجواب الثاني: إنا إلى ربنا منقلبون. مشكور، تنقلنا إلى الله ننقلب إلى الله وبعدين يوريك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وكأن اليوم هذا حاضر وشاهد، وقد يكون الكافر عند نزول هذه الآية في الحديد والجحيم والنار والعذاب والضرب والصياط والجوع والتشرد. الله يقول: لا، أصبحت القضية من الحقيقة والوقوع أن أقول لك وأنت في العذاب: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون في جحيم وسقر وبئس المصير. وأين هم الآن؟ يتعذبون 14 قرن. وكأن اللحظة الذي مرت على المؤمن المضطهد كأنها الآن ولا شيء، حتى ولا شيء، لأن الحديث يقول: يؤتى بأبأس أهل الأرض ثم يصبى في الجنة صبغة ثم يقال له: هل مر عليك بؤس؟ يقول: لا وعزتك ما مر علي بؤس قط. إذن عقيدة سليمة. والناس يتمايزون في الدنيا وفي الآخرة بالعقائد. وانظر إلى أهمية العقيدة السليمة كيف تتابع أصحابها وتنقذهم من عالم إلى عالم. تصور من فسدت عقيدته، خذ على سبيل المثال عقيدة اليهود عزير بن الله، عقيدة النصارى عزير بن الله، وقد رأوا عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، وهل هناك بعد الموت من يقين؟ مات اليهودي فعلم الحق من الباطل بعد موته، رأى الزبانية ورأى الملائكة ورأى العذاب وهو في برزخ وحفر من النيران، ثم يعرض لمحشر وإلى آخره. ثم يقول الله له يوم القيامة: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر العزير بن الله. كل هذا ما أثر فيكم؟ لأنه من أساء الابتداء أساء الله الانتهاء له. حسن الابتداء يؤدي إلى حسن الانتهاء. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. اتقوا الله حق تقاته، حسن ابتداء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حسن انتهاء. يا أمة النصارى ماذا تنتظرون؟ ننتظر المسيح من الله. بعد هذا كله لا تزالون تنتظرون المسيح ابن الله أيضا. وهكذا كل العقائد الفاسدة، فهذا ينتظر بقرة، هذا ينتظر شمس، هذا ينتظر قمر. أخذ الشمس والقمر ودخلهم النار، ماذا تنتظرون؟ ننتظر الشمس. الشمس في النار، ننتظر الشمس. بل إن الله يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إلى هذه الدرجة تنطمس فطرة الإنسان، وهو الذي كان يمحصها البلاء مؤقتا أصبحت في النهاية انطماس، حتى البلاء ما يمحصها. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاء ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. تجرد التوحيد والفطرة من كل العلائق، مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم منها إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وعادوا مشركين مرة ثانية أزيد مما كانوا عليه. الآن نحن في أرض جزاء وليس أرض عمل. ماذا تنتظرون؟ العزير. ماذا تنتظرون؟ المسيح. قال: فيؤمر بهم إلى النار ويتشبثون إلى أن يلقى بهم، وعندها يعترفون أن لا عقول لهم، ومع هذا ما في تراجع. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا، والله سحقا، فسحقا لعقولكم وأفكاركم وعقائدكم، فسحقا لأصحاب السعير. وانظر إلى من صح اعتقاده كيف يثبت فلا يرتج، وهو يمتحن ويبتلى في عقيدته في عرصات يوم القيامة. يقول الله لأمة محمد: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم. فيقولون: لا، حتى تظهر الآية. وفي حديث: يأتيهم بالصورة التي لا يعرفون. امتحان. فيقول: ما الآية؟ يقولون: يكشف الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا ظهرت الآية لهم وهي الآن غريبة في عقول كثير من الفرق الإسلامية وقلوبها. آمن أن لله سمع، آمن أن لله بصر، جاءت صفة من صفات ذات الله. ما الفرق أن تؤمن بالسمع وأن تؤمن بالبصر؟ ولا أظن أن هناك فرقة الآن تنكر أن لله سمعا وبصرا. ماذا سيفعل في الآيات التي تقول وهو السميع البصير وهو السميع العليم وهو السميع البصير؟ يأتي إلى قضية الساقي فيقول لا. لهذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يفسر آيات السمع ولم يفسر آيات البصر، وفسر صفة الساق في حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، هو هذا الذي أفصله الآن وأشرحه. فإذا ظهرت الآية خروا لله ساجدين، ويمنع الله المنافقين ويحول ظهورهم طبقا من حديد فلا يستطيعون، ينقلبون على قفاهم فلا تصل جباههم إلى الأرض. الشاهد بأن حسن الاعتقاد، وهذا هو الركن القرآني الأول وراجع السور المكية على وجه الأخص، تفكروا فيها كثيرا وتدبروا فيها كثيرا، واعرفوا ربكم واعلموا معاني أسمائه وصفاته، تحبونه حبا عظيما وترجونه رجاء كبيرا وتخافونه خوفا خطيرا، ويتكون عندكم الخشوع وتصبح عبادات القلب نقية، فتجعلون له التسليم والتفويض والإنابة والتوكل والتوبة والاستغاثة والاستعاذة والسؤال والطلب إلى آخره لله رب العالمين. وباختصار أمر على الأركان الأربعة: عبادة صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وضرب من نفسه القدوة والأسوة حتى تساقط المتسابقون على أن يصلوا إلى عشر معشار ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم، وتظل البشرية في سباق لا ينتهي ولا ينقطع، ويظلون دائما دون المضمار يجثون عند تراب قدميه صلى الله عليه وسلم. أخشاكم لله أنا، أعلمكم بالله أنا، أتقاكم لله أنا. فإن كان الناس يصومون من الصباح إلى المساء فهو يواصل إلى ثلاثة أيام وأربعة أيام، وإن كان الناس يصلون وينامون يقوم حتى تتفطر قدمه، وإن كان الناس يربطون حجرا يربطه حجرا، وإن كان الناس يوعكون وعكا واحدا هو يوعك وعكا رجلين، ويظل دائما في القمة السامقة قدوة وأسوة للقوي وقدوة وأسوة للضعيف صلى الله عليه وسلم. صحيحة بالاتباع إلى الابتداع، ومن خلالها يكسب العبد محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وماذا خسر من كسب حب الله؟ وماذا ربح من خسر حب الله؟ ويظل العباد يتحرون كل صغيرة وكبيرة من عباداته وأذكاره ومناسكه، حتى بلغ بهم أن يبول ابن عمر مكان ما بال، ويطوف في ناقته مكان طوافه، ويقول لعل خفا يقع على خف، ويأتي حسن البنة بعد آلاف السنين يأتي فيقف على أرض البقيع مكان ما وقف محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لشهداء البقيع ويقول للإخوان المسلمين أقف هنا وأتحرى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل قدما تأتي على قدم. صور من الاتباع خطوة بخطوة وسنة بسنة. فإن كانت الأمم تتسابق الآن على أن تتشبه باليهود والنصارى والروم والفرس حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، فإن هناك طائفة وفرقة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، تظل متشبثة على ما كان عليه سلف هذه الأمة والخلفاء الراشدين حتى يأتي أمر الله، وحتى تقوم الساعة عليه، وحتى يقاتل آخرهم الدجال. وعندما أقول تقوم الساعة عليهم يعني ليست القيامة، فالقيامة لا تقوم إلا على الكفار، ولكن تقوم الساعة عليهم أي ساعتهم هم بالموت، حيث أن الله يبعث ريحا طيبة تدخل من آباط المؤمنين آخر الزمان فتسل أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، فتقوم عليهم القيامة. ويأتي من ينقر الصلاة، ويأتي من يخطف الصلاة فيقول صلي فإنك لم تصلي، فيصلي فيقول صلي فإنك لم تصلي، فيقول صلي ثلاث مرات فإنك لم تصلي، فيقول علم يا رسول الله، ما لنا غنى على أن نقول علمنا. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تعيها هذه الأمة، مهما شرعت من القوانين وابتدعت من الأنظمة وجاءت من العادات والأعراف والتقاليد وتشبهت بأعداء هذا الدين، لا بد لها أن تقول يوما علمني، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني، أي كما فعلت هذا فيكم من الفضل والبر، زكاة هذا ذكري، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أما الخلق الفاضل والحكم العادل فدستور الأخلاق القرآني يعرض على كل مسلم صباح مساء، فما أن يستيقظ من النوم حتى يأتي خلف الإمام في المسجد فيعرضه عليه، وما أن يأتي المساء حتى يأتي خلف الإمام في المسجد فيسمعه في صلاة المغرب، وما أن يقبل على النوم حتى يأتي في صلاة العشاء فيعرض عليه، وأمة تعرض عليها الأخلاق كل ليلة على الأقل ثلاث مرات في اليوم والليلة، أمة تنحرف، أمة تنحرف، حتى أصبح الآن المسلم بابتعاده عن الإسلام صبه عار. وانظر ماذا يفعل العرب والمسلمون في تايلاند وفي بانكوك وفي الغرب، حيث لا يفجر الفاجر كفجورهم. أصبح كثير من الناس ممن ينتسب إلى هذا الإسلام لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، وليس له إلا ما كتب في شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، أما حياته فليست من الإسلام بشيء. هذا الانفصام الإيماني العقيدي الرهيب، وتراه يجلس في المسجد يختم المصحف وأمواله في الربا في البنوك، ويمر بآيات الحجاب وبناته ونساؤه كاسيات عاريات، ويأمره الله أن لا يأكل أمواله وأموال الناس بالباطل، وهو لا يسأل أجاء هذا المال من حل أو حرام. نرى أمما نهضت من العدم إلى الوجود، ومن التخلف إلى التقدم، ومن الجهل إلى العلم، ومن المواد ومن الانسحاب. نهضت اليابان من غمام هيروشيما وقنابل نجزاك التي حولت الحجر والبشر إلى رماد، وهي الآن تدوخ بالتقنية والتكنولوجيا اقتصاد أكبر دول العالم، وأصبح العامل عندهم هناك لحظات لهوه وترفيهه ينتج ويعمل، وهم كفرة لا يعرض عليهم لا في الصباح ولا في المساء. كيف يجمع الإنسان الحصر الذهني الفكري لكي يعالج قضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والعسكرية؟ أقصى ما يفكر فيه الكافر كأسا يشربها وامرأة يستمتع بها. وأمة مثل أمتنا يقف الرجل خلف الإمام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر أمة لا يوجد في العالم مثلها تحسس وتجسس وتنصت وكشف عورات وهتك أعراض وكشف أستار، وأصبح المسلم حتى ما يثق في ابنه ولا ولده، التليفون لو رفع يخيل أنه في جهاز تنصف عليه، وطائرات وكمبيوتر ومجمعات إلى رصد المعلومات على الحركات الإسلامية والدعاة الصادقين المخلصين، ولعلهم هم الذين يطبعون المصاحف ويروجون هذه الآيات وينشرونها في العالم والقرآن. ولا تقف ما ليس لك به علم، البيوت لها حرمات، الدعوات لها حرمات، الإنسان له حرم ولا يبالي، ما أن يلقى عليك القبر إلا ويأتون لك بملف بحجم الوسادة، كيف جمعوه ما تدري، وإلا عطستك في اليوم الفلاني وأنت في الحمام مكتوبة. ويذكر لي أحد الإخوة من عوام منا، لا هو ملتزم في حركة ولا ملتزم في دعوة، وليس له أي توجه سياسي فعال مؤثر، إلا إنه جزاه الله خير كتب مرة أو مرتين أو ثلاث في إحدى الصحف التربوية، لما زار إحدى الأقطار الشقيقة استدعاه قائد عسكري قال أحضروا ملفه وإلا صوره في الصحف ومقالاته وكلماته وتحركاته، ومصورين عند الجمعية الفلانية ومصورين، أعوذ بالله، إلى هالدرجة هذا عندكم مهم؟ إذن ماذا سيفعلون بالدعاة المخلصين الصادقين؟ هذه الحروب الآن ما تقف إلا لغرض خطير نسأل الله العافية منه. الآن الحركة الإسلامية داخت منها الصهيونية العالمية، وهي الآن تنتحر وتذبح بسكين أطفال الحجارة في فلسطين وبالخلاف المنتظر على أفغانستان، لهذا قال خلاص أوقفوا كل الحروب ووجهوا كل القوى إلى ما يسمى بالحركة الإسلامية والصهيونية، وستأتي الأوامر عاجلا أو آجلا لأحجار الشطرنج المنبثين من موظفين هؤلاء الطغاة الظالمين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، إلى أخلاق أخلاق وحكم عادل. الركن الرابع للمبنى القرآني جاء وفد شيبان، قالوا إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو فهموا ما نفهمه الآن في العالم العربي والإسلامي عن مقتضى لا إله إلا الله، هم لو فهموا ما نفهمه الآن نحن لقالوها وما ترمنا. بس تريدني أصلي بدون ما أجعل أمامي صلاة؟ صنمي أنا لما جئت أكلت، وأبو سفيان لما ذكرت عنده الآلهة قال تعشت، لو كان فيها خير لنفعتنا يوم بدر. وابن الجموح على ما أذكر ربطوا صنمه بكلب ميت، وقد تعست من إلى ما تستطيع أن تنقذ نفسك من كلب ميت. هذا تطورهم للآلهة. لكن الذي جعلهم يتشبثون ولا يقولون لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ستزلزل كراسيهم وعروشهم التي يحكمون ويتنفذون من خلالها. من الذي كان يشرع ويقنن؟ هل نطق هو يوما فقال قانونا، أو تكلمت اللات يوما فقالت تشريعا، أو عبرت العزة عن مادة دستورية في سلم أو في حرب؟ لم يذكر التاريخ من ذلك شيئا. لكن السادة المتنفذون والحكام المتحكمون هم الذين كانوا يسيطرون. لهذا لما علموا أن لا إله إلا الله ستزلزل موقعهم السياسي تشبثوا بالأصنام كحجة، وقالوا أنذروا ما كان يعبد آباؤنا، ما نعبده إلا يقربونا إلى الله زلفى. لكن وفد شيبان كان صريح لما قال أدعو إلى كلمة التوحيد، قالوا إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فجاء بتشريع وقانون غير تشريع وقانون الحاكمين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا تعالوا تعالوا. وبدأ يحرم الشرك ويحرم الدم ويحرم ويحرم ويحرم ويحرم. ففتحوا ملفات وقوانين الحاكمين في ذلك الزمان وما وجدوا فيها. فقالوا إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أوه بعد تدخلت بشهواتنا، وحنا نحب الخمر ونحب الزنا، وجعلنا أنواع من الزنا، شيء على بيته رايات، وشيء عليه إشارات، وشيء يدخل عليه عشرة، وشيء يدخل عليه عشرين، بعد تفتح صنم ممنوع واحد؟ فماذا كان الجواب؟ شوف رأيك كيف لما اصطدم الإسلام في عاداتهم وتقاليدهم وسياساتهم وقوانينهم وتشريعاتهم وشهواتهم، رفضوا لا إله إلا الله. قالوا إن الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك. فماذا كان الجواب بعد هذا التصريح؟ قالوا له إن شئت نبايعك على مياه العرب، فإن بيننا وبين ملك الفرس عهد وميثاق، العرب يعذرون وملك الفرس لا يعذر. قال لا، ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق، غير أنه لا ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. أن أرضى أن يكون الولاء نصفين، نصف لي ونصف لكسرى؟ لا. وأن تكون العقيدة نصفين، نصف لي ونصف لكسرى؟ لا. وأن تكون النصرة لي ولكسرى؟ لا، إما لي وإما لا. لا ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. قالوا خلاص إذن. قال يلا مع السلامة. فأرسل الله وفدا من الأنصار فكان حظهم ونصيبهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأول ما فهموا من بيعاته الأولى والثانية ليست قضية إني أنا أعبد صنم أو لا أعبد، قالوا ماذا لنا إذا نحن حاربنا فيك الأحمر والأبيض وعادينا الناس ومنعناكم ما نمنع أنفسنا وأولادنا ونساءنا. إذن هي حرب معاداة للسلاطين والعروش والأنظمة والسياسات والحاكمين الجاثمين على قلوب الأمم. لهذا جاء تعريف هذه القضية بوضوح في قضية حاكم من حكام العرب عدي بن حاتم الطائي الذي علق الصليب وترك دين آبائه وأجداده واتصل بحكومة القساسين النصارى والرومان. قال عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك هذا الوثن، أنا أعلم بدينك منك، ألست تأكل المرباع وهو محرم عليك في دينك؟ ألقي عنك هذا الوثن، أنا أعلم بدينك منك، ألست تأكل المرباع وهو محرم عليك في دينك؟ قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: ما عبدنا. قال: ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتكم إياهم. هذا لا يمنع أن يفصل العلماء قضية خاصة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن توحيد الألوهية أن أعبد الله بأفعالي أنا، فأجعل له الخضوع والذلة والمحبة والاستغاثة والطلب والتوبة والتسليم إلى آخره، وأن أوحده توحيد الربوبية بأفعاله سبحانه، فهو الخالق الرازق المدبر. وكلا العبوديتين والتوحيدين متلازمين، وأن العرب وافقت في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات ليقولن الله، فالخالقية من صفات الربوبية، وتدبير الخلق من صفات الرب ومقتضى اسم الرب. لكن قال لهم: اتركوا هبل واللات والعزة. قالوا: لا. واختلفوا معه في هذا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لكن أنا أقول إن تشبثهم بهذه الآلهة ليست لذات الآلهة، إنما كانوا هم حاكمين، تخليهم عن هذه الآلهة تخليهم عن كرسي الحكم. وهذا الذي أراد سيد قطب أن يفهم به الناس، فخالفوه وحاربوه وقالوا له: أنت تجهل في توحيد الألوهية ولا تفهم في هذا، وهو ما مات ولا استشهد إلا من أجل توحيد الألوهية. يوم أن وضعوا المشنقة في رقبته وجاءه الأزهري الذي يلقنه الشهادة عندما قال: حتى أنت جيء بك لكي تكمل المسرحية، تأمرني أن أقول لا إله إلا الله وما أموت الآن وما أوقفني تحت المشنقة إلا لا إله إلا الله. كتاب كامل مألفين في سيد قطب، ويسمونه بأنها سقطات وانحرافات وضلالات، ويقول الكاتب: وإن من جهله وضلالته أنه ما يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الله أكبر، الله أكبر. أنا أقول: ولم يكتب أحد من الكتاب، وأنا قرأت لمن كتب في توحيد الألوهية والربوبية كما كتب سيد قطب، وليرجعوا إلى مؤلفاته، ونعوذ بالله من تحاسد العلماء. الحكم العادل هو الركن الرابع في المبنى القرآني، ونراه صلى الله عليه وسلم يضرب بنفسه القدوة والأسوة والمثل، فيعدل في رعيته، حتى أنه صدر قانونا تقزمت البشرية بكل دساتيرها وموادها ومذكراتها وخبرائها أمامه، يوم أن قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده، لقطع محمد. تحطم عواطف الأبوة ووشائج الرحم وصلة البنت بالوالد، وتنهار كل جسور العواطف أمام إقامة حد الله وترسيخ قواعد العدل. أين هذا من يرفع شعار الحرية والعدالة والمساواة ويسومون الشعوب سوء العذاب والتفريق العنصري على أشده في حروبه ودمائه؟ والظلم والاستبداد والاستعمار والسلب والنهب لا تزال تعاني منه الشعوب، ولا يستحون يسمونها بالعالم الثالث أو الدول النامية، وهم السبب الأول والأخير في تخلفها ومرضها وعجزها. والرسول صلى الله عليه وسلم في الإنتاج الزراعي لو كان في يد أحدكم فسيلة ثم قامت القيامة واستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم القيامة فليغرسها. وما فائدة الإنتاج الزراعي والقيامة تقوم؟ القيامة تدمر جبال وتنسف نسف. لكن هذا الدين يرسخ أن الإنسان هذا وجد على الأرض لكي يستعمرها، وإن حسنة الآخرة ما تقوم إلا على حسنة الدنيا، وإن عمار الجنة لا يقوم إلا على عمار الدنيا. وكان من أعظم الأدعية بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.